العصاة يوجد نار العصاة تفنى ونار الكافرين تبقى. تارك الصلاة من أي نوعين الكفر؟ أكبر ولا أصغر؟ أكبر. نعم، تارك الصلاة من نوع الكفر الأكبر ويكون مخلدا في النار. ولقد لقب حديث الجهنميين وأنه السفعاء يخرجون من النار من أجل الله تعالى لهم أن يخرجوا منها، وإن كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرفونهم بأثر السجود، لأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود. فهذا دليل على أنهم كانوا من المصلين. أما تارك الصلاة لا ذلك كل في سفر، قالوا لم نكن من المصلين. هذا لا يرجى له صداع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لم نكن من المصلين. ولكن على ذلك كثيرا لا أحتاج الآن المقام بصدر. الكلام الآن في الأحكام الأخروية عند الله، أن إذا كنت أنت قاضي يا محمد، أنت كنت قاضي وجاءك إنسان وأقمت عليه الحجة وأبى إلا أن يترك الصلاة أو أن يكفر بأي نوع من الكفر، فحينئذ يقام عليه الحد ويقتل ردة وكفرا ولا يدخل في مقام المسلمين. أما مجرد إطلاق أنت تقول أطلب عليه ولا ما أطلب عليه، هذا نكفر فيها. إذا أنت تدين الله بأن هذا كافر فقول كافر، تدين الله بأنه منافق تطلق عليه منافق. هذا دين، يعني يرجع إلى تقديرك أنت ودينك. ولذلك يمكن الاختلاف، يمكن واحد يقول هذا منافق، يجي واحد يقول لا، كعب رضي الله تعالى عنه في قصة تبوك غلظ النظر إلى عصيه، قال لا والله يا رسول الله ما علمنا أنه مؤمن. الصحابة يختلف الأحكام، هذا يقول شيء يعني لا عصي، يختلف النظر. فإذا كان عندك دين الله بأن هذا فعلا تارك للصلاة قامت عليه الحجة لم يجزي معه شيء وترى أنه كافر، لك أن تعتذر، لك أن تعتذر ذلك وأن تطلق عليه ذلك. لكن إلزام غيرك، هذه يا أخوان قضية مهمة، إلزام غيرك شيء غير التزامك أنت شيء في حق معين. ولهذا عليك أن تضبط القول وأن توضحه. إذا تكلمت حتى عن الكفار المشركين المرتدين الصرحاء ابن دينار ابن عربي فلان وفلان، ما يحب يسلمهم غيرك على طول إذا ينهى الحال هذا الرجل، إلا بعد أن تأتي من كلامه ما يدل على كفره. لكن تقول أنت أجل مسلم كافر، أجل مسلم شخص غريت أنه طيب أنه مسلم عندنا الخشيات ولا يعرف اسمه، المشكلة ما يدل كفره. والأول شيء هذه كفره وهذا كلامه، هل حقه يتضح له الحق؟ فرقوا بين الأمرين أطابقهم الله. هل أنكر الجهرية أو الجهريون أنكروا وجود الله؟ الذين قالوا إن ما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هم في الحقيقة ما الذي أنكروا؟ أنكروا إيه؟ البعث. أنكروا الحياة بعد الموت، حياتنا الدنيا بس ما عندنا إلا إيه؟ وما يهلكنا إلا الدهر، ما في شيء، ما في بعد. كما قال الجاهليون أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى الأمر. أضرب لنا مثلا ونحيا خلقه، يا محمد ربك يحيي هذه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا هو، ما ينكر وجود الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طيب نسيت القضية، أموت ثم بعث ثم حشر، حديث صرافكم يا أمانا. يمكن ما قدك انه يموت وبعث، هذه هي القضية الأساسية. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون، بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى: الذي خلقكم أول مرة يسير عليه أن يشيئكم مرة أخرى ويعيدكم مرة أخرى. هذه هي القضية. أما قضية إنكار وجود الله انه غير موجود فلم تكن بشكل جماعي، يعني لم يوجد امه من الامم تنكر وجود الله ويبعث الله لها رسولا يقول لها ان الله موجود، لم يوجد ابدا. وانما قال الرسل كما في سوره الشعراء مثلا: اتقوا الله واطيعون، اتقوا الله واطيعون، اتقوا الله واطيعون، يعني عارفين الله لكن لا يتقونه ولا يطيعونه. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، يعني تعرفونه وتعبدون معه غيره. هذه قضية الأمم دائما. الشيوعية الحديثة شاذة والفلاسفة القدماء شاذون. يقول لدي ابنة خالتي امرأة تبلغ 38 إلى 40 سنة، حاولت معها رغم الظروف والدتي على أن تغطي وجهها يعني عنه فرفضت واكتفت بعدم مصافحتي، والآن أردت السفر إليهم لأمر ضروري، فماذا أفعل معها وكذلك مع غيرها من الأقارب اللاتي بلغن 50 إلى 60 سنة؟ يعني 60 وما حول الله المستعان، أخف وإن كان وأنا استعبد خير لهم، لكن مشكلة مثل هذه التي تعتبر شاذة. كلنا يا اخوان يجب ان نصبر وان نحتسب في الدعوه الى الله، ما ابناء خالاتنا ولا عماتنا ولا اقربائنا ولا كائنا من كان، نصبر ونحتسب ولا نيأس. فلا نكرر الموعظه وراء الموعظه والنصيحه وراء النصيحه، كلم خالتك، كلم زوجها، كلم اخوها الاصغر ان كان اخ، يعني ابذل ما استطعت لان تفهمها بان الحجاب الذي شرعه الله وان لا تراها ولا تراها، وليس الحجاب كما يقول المتفرجون او المفتون بغير علم كما يقول الجرائد هنا مفتي الدوله الفلانيه ومفتي الخطبه الفلاني والشيخ الفلاني، لا تعرف هذا ما في خلال هؤلاء يسمون تغطيه الشعر حجابا. فيك الدليل، هذا الدليل في ايه اصلا من قبلكم ان الصحابيات كل يكشفن شعورهن حتى نزلت ايات الحجاب وغطينا رؤوسهن، هي كذا يعني الواحد يفكر هي كذا ولا كانوا يعرفون بعضهم بعضا يرون الوجه، فلما نزل الحجاب صار واحد يعرف الاخر لان الوجه غطي. ولهذا يقول عمر في الليل صلاه العشاء قال عرفناك يا سوده وتعود رضي الله تعالى عنها ولم تقضي حاجتها والنبي صلى الله عليه وسلم بيده عرق. الحديث صحيح مروي في عده صواب عن البخاري وغيره، وبيده عرق ينهشه واذا بالوحي ينزل عليه انه قد اذن لكن ان تخرجن في حاجه كل حتى لو عرفوك اضربي. ويقارنك متى في العشاء ومتغطي عرفناك، يعني معناته الحجاب ايه انك ما تعرفها، تشوف صادر قدامك ما تدري من هي، هذا هو الاصل. مو طريقه تشوفها وتسلم عليها وكيف الحال والله محجبه، ليه تشوف شعرها مغطى ان شاء الله؟ هذا هو الحجاب. المقصود هو هذا كلام الحجاب، المقصود انه نحن نفقه ما امر الله قال فلان ولا يعني المسلم اللي قال ان الحجاب ليس رذيله او ليس واجب وليس سنه والاخوات، سالنا عنه اكثر من مره الاسبوع الماضي. يا أخوات لا تنظروا إلى كلام الجهل، وأيضا الأهرام ما ندري لقات الكلام صح ولا غلط والأخبار، لأنه أمر الشيخ أن يفتي بأن النقاب حرام ليس من الدين. الشيخ طلع عند شوية حياة قال النقاب ليس رذيلة، قال يختلف المسلمون، فإن تنقبت فليس رذيلة، ما يقصد طيب يعني يقول لا تختلفوا، يطلع عنده أدب يعني إيه من الحياة ما يقدر يحاذي الحكومة وما يقدر يعني يرشد أمر الله. أنه المقصود وإن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على أهل الكتاب بإيه، فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيه لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. فإن صدق في الأخبار والأهرام فالشيخ مخطئ، وإن كانوا أفضل من غيرهم قالوا لا النقاب هذا عادة تركية فارسية ليست من الدين سبحان الله، لكن على كل هو أقل يعني في شيء من الحياة جعله نقول هذا الكلام. لكن نحن لسنا مأمورين ولا مكلفين أن نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الوحي وما عمله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. يقول الأخ ألم يكن قوم فرعون يؤلهون ويذكرون وجود الله، وكذلك قوم الغلام المذكور في قصة الأخدود حيث قالوا ألك رب غير ملكنا؟ لاحظوا القضية هنا قضية الألوهية لا قضية الربوبية، يعني كلمة فرعون المثال أنه قال أنا ربكم الأعلى لا علمت لكم من إله غيري، هي اللي توضح يعني هو المقصود إيه أن لا يصرف أي من أنواع العبوديات إلا لفرعون، وكذلك رب الغلام وكذلك الأصنام، يعني المراد صرف الألوهية لكن اعتقاد ان الله ان الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلق السماوات والارض والنجوم والجبال فرعون او رب هذا الغلام او يعني ذلك هذا الذي قال له الغلام هو هذا. ولذلك الناس ما يستطيع ان يقول انهم كانوا يعتقدون ان فرعون هو الذي فعل خلق السماوات والارض او ان صاحب الخدود يعتقد قوله انه هو الذي خلق السماوات والارض، لكن هم يصرفون له التعبد ويعتقدون انه هو الاله يعتقدون ذلك. لكن في نفس الوقت لو سئلوا من خلق السماوات والارض قالوا الله كما قال المشركون. وان يتوجد يعني يوجد النفس بين التوحيدين والخلق بين الامرين في اذهان الناس ويوجد من يتجرع على الله ويقول انا هو الله او يمكن وجود الله يوجد، لكن قلنا لا يوجد امه باكملها تمكن وجود الله ويبعث رسول اليها يامرها باحتقار بوجود الله. ولهذا فرعون وما رب العالمين هذا على سبيل الانكار انه يعلم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم هو يعلم، وقال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر من سعره تعلم ان هذه من عند الله. يعني هذا نقل الفائري يمكن ان يستفيد من العلاج الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع. يقول زوجة أخي نظرها ضعيف جدا جدا، بمعنى أنها إذا أخرجت النظارة من عينها لا ترى شيئا إطلاقا، وإن عندما تغطي وجهها وعينها بالغطاء فإنها لا ترى رغم أنها لا تستطيع النظارة، فهل يجوز لها أن تجعل النقاب ثم تقتدي النظارة رغم أن في عينها فتنة والنظارة بيضاء؟ لا يجوز ذلك، ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ يعني هذه ممكن تكون باب الضرورة، لكن يعني تجتهد بأنها لا تفعل إلا بقدر الضرورة. يمكن تغير اللون، يمكن تغير اللون، يمكن تغير الإطار، يمكن يكون بشكل لا كبير، فإن كان ولا بد أقصى حد فلا تذهب، يعني لا ترى بجاس هو الأصل المرأة أصلا ما تقوم بجاسة لا تراهم ولا يرونها أصلا، إذا قولت لضرورة إلى المستشفى أو إلى أي شيء فقد عملت بكل احتياط وهذا غاية ما يعني أوصلها إليه ابتعادها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ما نقدر أن يقودها أحد، يعني لو فعلت خرافة لكن هي تريد أن ترى، فلما الله تعالى يعني أعطاها هذه النظارات لترى، لا ما نقدر. في صار هنا بكثير موحد، أي نزيد باقتطاع على بعض، اتخاذ بعض المسلمين الهلال شعارا للإسلام، ما هو، أنا شعارنا لا هو الهلال ولا شعارنا فاتا لا إله إلا الله، ما نقول هذا حديث عني لا تنام حتى تأتي بخمسة أشياء، هذا قد نبهنا إلى أنه مكذوب. قال تعالى وما قتلوه يقينا ولكن رفعه الله إلى الآية إلى من رفعه الله إليه، هل تكون هذه الآية دليل على العلو؟ هل تكون دليل من رفعه الله إلى دليل؟ نعم دليل. هذا زي ما قال زي ما تحدثنا أول عن العود، هذه مقالة عبد الله جسي أبو العود في هذا العصر، وبعدين نتكلم عن قرية اسمها كرثيرة مدركة كرثيرة واحد منهم عنده مقدرة على ذلك العود ويعدي من كم عدد من جريدة مشهورة ويمكن أن تفيد الناس والسلام يمكن أن يوضع محل ما ينفع الناس. يقول الأخ إن كل أمة لها مقوماتها في حضارتها والموسيقى هي الوسيلة العظيمة والباهرة التي تحفظ وجدان الإنسان في أي مكان. ما شفت كيف الوجدان في هذه الصفات الموسيقى التي تمرض القلب وتجعل الشياطين تفصله وتقربه نعوذ بالله هذا يا رب العالمين. وبعدين يقول لماذا يطالب لا وفقه الله ولن يوفق إن شاء الله بهذا الطلب لأن يفتح مدارس موسيقية للأبطال عجيب ولو افتتحوا دار السلام الموسيقى لأحد الدول ولا قضية تربوية أخلاقية على كل حال أخطر حق خطوط السلام الله ما نحن لكن يقول إشاء ولن يستجاب لهذا الطلب بإذن الله ولا يمكن أن يتحقق إن شاء الله في بلد الإسلام إلا إذا فتحت له لله. هذه الجميلة إيش هذا؟ هذه ما ينكبوا هذه المخطوطة يعني هذه من شمس المعارض قبل أن يطبع أو بالله وعلى كل حال هي زي غيرها تبقى كيف شكلها هذه التمائم تعلم وتطور وفي الواحد عنده تطورها له يمكن ما تكلفه ريال ولا أقل من نصف ريال ناخذ منه 100 ريال يقول لفها وحطها تحت وخدها وحطها على جنبك ما ادري ايش واختر في بعد الهم عنك حبك زوجتك تكرهك عمتك كلام زي كذا تصور الله العفو العظيم فيخرج الانسان ينجيني ب 100 ريال يدفعها نسأل الله ان يعافينا واياكم. هذه هي التي وضرت بنا وبديننا ونحن في غفله. يقول الاخ انهم كثيرين واماكنهم معروفه جدا ويوجد هناك إذا يوجد من يبيعها علنا امام الناس في باب مكه حي الفلك في جده. يا اخي هذا كلام عجيب انما الاخ هذا ارجو يتاكد ويعني يخبر اقرب مركز هيئه لمركز نقد مال جريد يوريهم اياه اعوذ بالله كده في بلد التوحيد جاءه ببيع السكر ببيع السمايم هذه. هذا أيضا حديث علي الذي رأيت ليلة الصلاة بمرأة كذا ومرأة ومرأة كل في النساء لا قال شيء أشياء صحيحة موجودة في حديث الإسراء أما هذا بقوله بكامله هذا يعلق فهو مسدود ولا يجوز أن يعلق. يوم القيامة من هم الملوك والأمراء والنظراء؟ لا حول الناس في يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. قال لفاطمة الزهراء بنتي أفضل نساء العالمين يا فاطمة أي شيء خير للمرأة؟ كيف الجواب؟ قالت ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إلى فضله الشريف وقال ذرية بعضهم من بعض. أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة التي برأها الله في سورة يوسف الآخر آية خرجت في هودج والهودج يا جماعة عبارة عن صندوق مكتول فيه ثقبان بس للعينين. أتدرون ماذا كان؟ ابن عمر قال إن بيت عائشة خير لها من هودجها وكتب إليها علي وقال لها فاتقي الله وارجعي إلى بيتك وقال لها ابن قدامة يا أم المؤمنين لقتل عثمان كان أهون علينا من خروجك إلى من بيتك على هذا الجمل الملعون في صندوق. رح نسمح لنساننا وبلادنا يقبض الشوارع متبرجات متعطرات متزينات. اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في بناتكم يا قوم. عيب عيب عيب والله عيب. بالحكمة والموعظة الحسنة كل المرأة حرام. انت مؤمنة مسلمة اسمك فاطمة خديجة عائشة، عيب عليك لما جيء لبنات كسرى بعد ان تفرقها لابن ابي وقاص متحجبات مجوسيات ومتحجبات. اراد عمر ان يرفع الحجاب عن وجه واحدة فضربت عمر في يده المجوسية. لا جاز بالموازن ولا بالحكمة ولا بالآيات القرآنية ولا بالأحاديث، وأصرت على أن تتبرج وركبت رأسها ولعن بها الشيطان، وأنت استعملت جميع الوسائل. ما سمعت الكلام وماذا يقول؟ من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وقله الله إلى الناس، ومن تحبب إلى الناس بما يحبون وبارك الله تعالى لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. خير لك أن تفارقها. والرسول يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. لكل شيء لكل شيء إذا ضيعت من عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوض. سمعنا يا إخوانا، سمعتم؟ لكل شيء إذا ضيعت من عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوض. خير لك في الله ولو أغضبت الزوجة ووالد الزوجة وأم الزوجة وأهل الزوجة لأنها نهاية بس. أقول لكم والله أنا كنافر، أنا مريض طريق الفشاء الفراش 10 سنين ونص، وجئتكم لوجه الله وأنا مريض والله العظيم وعلم الناس. وفي المثل من أطعمك المر لتبرع خير من أطعمك الحلو لتمرع. انتهينا من الغنى والتبرج، ونستغل لحاجة أوامر كلها ونواهي القرآن لخلفة والسلسور تانيون أوامر ونواهي. أمرنا بأن نجاهد تركنا الجهاد، ورضينا أن نقوم عن النساء بكلام الله، ما كلامي أدرس سورة التوبة يا أخي. ماذا يقول رب العالمين في سورة التوبة؟ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله تهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع الفاعلين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف يعني النساء، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا ان الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا ان الله مع المتقين. انفروا اطلاقا وثقالا، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. دين الجمال، دين الكمال، دين الإنسانية، دين العظمة، دين يأمرنا بأن نحترم العهود والمواثيق حتى مع الكفار. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. حتى في ميادين القتال واما تخافن من قوم الخيانه تمهد اليهم على الفراء ان الله لا يحب الخائنين. عن ابن عمر وجدت امراه مقتوله في بعض منازل رسول الله فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان. شبرعات اكثر في ميادين القتال نترك هذا الدين لربكم ونجري وراء امريكا وروسيا. بعض زعمائنا اتباع روسيا موت غربة كيوس وبعض زعمائنا اتباع ريلان واشنطن. فاما جماعة كده يتجهوا الى الله يتجهوا الى الله يصروا الى الله لا ابدا. والله يقول لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا من امريكا واشد تنكيلا من روسيا. هم بيقروا القران ولا بيعرفوه حتى هدانا الله واياهم يا اخي. نمسك الصلاه يؤسفني كثيرا وكثيرا جدا اقول وقلبي من الجوى يتصدع وعيني من الاسى تتدمع انه كثير منا يصلي في رمضان ومن يوم العيد يصلي في الصلاه في الصلاه يترك الصلاه كانه من رمضان اله ولغير رمضان اله. فاتقوا الله اللي بيصلي في رمضان يتقي الله يستمر في صلاته الى ان يموت. والصلاه لا عذر لها الحج له عذر من استطاع اليه سبيلا الزكاه لها عذر اللي يملك النصاب الصوم له عذر المريض اللي زيه. اما الصلاه لا في ميدان القتال وانت بتقاتل ومستقبل القبله تصلي وثيابك ملطخه بالدماء مريض طريح الفراش تصلي عن يمينك على يسارك وانت جالس وانت نايم لا عذر للصلاه. اهو انا بتلمم على هذه الصخره واصلي وهذا طريق الصلاه لان الصلاه لا لها عذر. وتارك الصلاه ملعون وجاره ان رضي به ملعون ولولا اني حكم عدلا لقلت وكل من يخرج من ظهري ملعون الى يوم القيامه. تارك الصلاه اذا خرج من بيته يقول له بيته لا ردك الله من سفرك وحضرك سليما يا ملعون. تارك الصلاه اذا لبس ثوبه يقول له ثوبه لولا ان الله سخرني لاستر عورتك لفرجت منك يا ملعون. تارك الصلاه اذا رفع اللقمه لشيخ يقول له اللقمه اتاكل رزق الله ولا تؤدي فرائضه يا ملعون. اذا يا اخوان اللي بيصلي في رمضان وراح يترك الصلاه بعد رمضان فليتقي الله ويستمر في الصلاه. وانا لك ناصح والله انا لك ناصح تارك الصلاه بنفس القران مجرم يوم القيامه يقول الله في سوره المدثر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما استمعهم في سقر وسقر درجه سبق من طبقات لان فيها فرعون وفيها هامان وفيها قارون. تارك الكلام ما استمعهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائفين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعه شفاعه الكافرين.